أكيد اليوم مستمعينا ضيفنا الدكتور مضر الأعرج مدير فرع الخطوط الحديدية للحديث عن أهم إنجازات وزارة النقل والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. يسعد صباحك دكتور مضر. أهلا وسهلا مدام مها. تضلك بخير يا رب، منورنا دكتور مضر. أهلا وسهلا. دكتور خلينا نحكي لو سمحت، يعني قامت الوزارة وزارة النقل وخصوصا السكك الحديدية بخطوة هامة وهي تفعيل خط القطار من مناجم الفوسفات إلى مرفأ طرطوس. نحكي عن هالخطوة اليوم وأهمية هالخطوة دكتور مضر. طبعا مثل ما كلنا بنعرف بفضل بطولات جيشنا الباسل ودماء شهدائنا الأبرار يتم تحرير المزيد من الأراضي من رجس الإرهاب، وبالآونة الأخيرة وبالشهر الفائت تم تحرير معظم أراضي البادية الشرقية لمحافظة حمص، والتي يوجد فيها مناجم الفوسفات الشرقية والفجوي خنيفيس. طبعا مثل ما تعلمنا من أبطالنا بالجيش العربي السوري اللي له 7 سنوات عم بقارع الإرهاب، في عنا جنود مجهولين كمان من العاملين اللي اشتغلوا بظروف صعبة جدا وببيئة خطرة جدا. مثل ما حضرتك بتعرفي الإرهاب صحيح، يعني محل اللي بيحط إيده بيترك أثار الدمار والتخريب لما إلى ما إلى مثيل. نعم، كان أكيد لجهود لعمالكم عمال طبعا الخطوط الحديدية طبعا السكك هون أنا الحديدية. بنوه، يعني بحدود 10/7 نعم، قام سيد وزير النقل بزيارة إلى محافظة حمص وإلى محطة شنشار، نعم، وقطعت وزارة النقل وعد أو وضعت تاريخ 20/9 كزمن لإصلاح الانتهاء من وتأهيل الإصلاح. نعم، الخط الحديدي من حمص إلى مناجم الفوسفات في الشرقية، نعم، وصدقت الوعد. طبعا قامت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية ممثلة بالعاملين والفنيين بفرع حمص بجهود جبارة وعلى مدى 70 يوما، وهي فترة قياسية، بإصلاح كافة النقاط الضرر والتدمير الذي أصاب البنية التحتية من خلال العصابات الإرهابية المسلحة. الدمار كان كبيرا جدا جدا، الأعمال كانت جدا شاقة، وتعرض بعض العاملين لانفجارات من جراء العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في تلك المناطق، وبمؤازرة من فرع طرق وجسور بفرع بمحافظة حمص لتنفيذ بعض الأعمال. ومعظم هذه الأعمال أنجزت قبل التاريخ المحدد لافتتاح هذا الخط، وقمنا سوية كوزارة النقل ووزارة النفط بجولة على هذا المسار من حمص إلى مهين إلى مناجم الفوسفات في الشرقية وخنيفيس، وتم افتتاح هذا الخط. ولكن طبعا قمنا بإجراء تجربة تحميل وسحب هذه المادة وتفريغها في محطة الفوسفات في مرفأ طرطوس. مرفأ طرطوس، نعم. ومعلنين بذلك التاريخ عن إعادة تشغيل هذا الخط وتأهيل الخط، نعم، وبعد تأهيله وأصلاحه. نعم. طبعا وزارة النفط مشكورة عن طريق طبعا المؤسسة العامة للجيولوجيا ومديرية الفوسفات في حمص، يقومون بجهود جبارة لإعادة ما دمره الإرهاب في تلك المناطق. وأنا رأيت بأم عيني يعني هذا الدمار الهائل لتلك المحطات والبنية التحتية أكيد أكيد. كامل. نعم دكتور، خلينا نحكي عن مدى أو الكميات المرجوة اليوم تقديريا من نقل الفوسفات وتفعيل خط التصدير. طبعا بعد قيام وزارة النفط بتأهيل وأصلاح كافة المراكز التحميل في شرقية وخنيفيس، طبعا خطتهم كمرحلة أولى سيتم نقل 4 قطارات يوميا من الشرقية إلى مرفأ طرطوس بمعدل 800 طن، يعني 3200 طن بشكل يومي. طبعا هنا حاليا بشكل يومي 3200 طبعا طن. طبعا بشكل يومي 3200 طن لهن بيشكلوا اربع قطارات. هذه كمرحله اولى. طبعا وفي خطه لزياده كميه النقل؟ طبعا طبعا الخطه انه بدنا نوصل لحدود ال 7000 طن وفق طلبهم هن وفق طلب ال 7000 طن. نعم يوميا. نعم. بس حاليا يعني بعد تاهيل الدمار بالشرقية وإعادة تشغيل محطة التحميل من قبلهم جاهزون لنقل 3200 طن يوميا. وطبعا هذا مثل ما حضرتك قلتي بالبداية أنه هذا الخط الاستراتيجي لأنه مادة الفوسفات هي تعتبر من الناتج المحلي الاستراتيجي الذي يدر العملة الصعبة على البلد ويعني يدعم الاقتصاد الوطني. نعم، في صعوبات حاليا عم تعانوا منها دكتور مضر بما يخص نفس الموضوع ولا؟ نعم أكيد بنفس الموضوع. هلا نفس الموضوع، نحن طبعا بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية مثل ما حضرتك تعرفي وكل الناس تعرف الدمار اللي استهدف هذه المؤسسة ببنيتها التحتية بأدوات المحركة والمتحركة بعناصرها يعني دمار هائل، وتعتبر المؤسسة من أكبر الشركات تضررا أو المؤسسات العامة تضررا في القطر. طبعا المؤسسة وضعت خطة لإعادة تشغيل كمرحلة أولى وتطوير وتأهيل معظم المحاور. حاليا كل محور يتم تحريره من قبل بواسل جيشنا، نحن منكون مباشرة بالخطوة الثانية بعده بدخولنا إلى هذه المحاور وتأهيلها وأصلاحها، وطبعا الكل مصمم وبإرادة قوية لإعادة تفعيل الخطوط الحديدية بالشكل الذي كانت به قبل الأزمة إن شاء الله. وإن شاء الله. شو قصة الحريق دكتور يلي من فترة سمعنا عنه عبر صفحات التواصل وحضرتك يمكن نفيت هذا الموضوع؟ طبعا أنا من خلال هذه الزاوية أنا بحب وجه رجاء إلى الأخوة المواطنين القائمين على الصفحات الإلكترونية الفيسبوك. البعض ينقل أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. يعني أنا سمعت من خلال اتصال معظم أهالي الطلاب بنا مستفسرين عن موضوع لا علم لنا به نهائيا ولا له وجود. طبعا الخبر اللي نشر وتناقلته معظم الصفحات الفيسبوك قصف لصق طبعا. انه قطار انه حريق نشب بقطار طرطوس اللاذقي الذي ينقل طلاب جامعة تشرين. طبعا هذا عمل ردة فعل كبير كثير عند الاهالي وصاروا يتصلوا خايفين على، طبعا نحن خفنا اكثر منهم من خلال الخبر يعني. طبعا انا نفيت هذا الخبر، والحريق هو كان في مدينة جبلة خارج محطة جبلة. خارج سور محطة بأرض جنب سور خارج السور. طبعا هالحكي صار الساعة 11 الظهر طبعا. القطار ما كان له أكثر من 3 ساعات واصل إلى اللاذقية. وما في أي شيء، ونحن حريصين على أمان قطاراتنا وأمان الركاب، بس كمان بدنا يعني شوية وعي يكون لدى الأخوة المواطنين من خلال يعني ظاهرة الرشق بالحجارة التي يعني حكينا فيها سابقا. وموضوع التقاطعات والممرات السطحية المخالفة والغير نظامية تهدد أمان سير القطارات وتهدد وأرواح المواطنين اللي هن هي أغلى من كل شيء مادي طبعا. ونحن عم نتابع هالموضوع هذا بشكل دائم وعم نقطع الممرات المخالفة حفاظا على أرواح أخوتنا المواطنين. نحن أكيد بنتمنى التوعية من الأهالي عدم رشق القطارات بالحجارة، أكيد هذا موضوع كتير خطير. دكتور مضر يعني نحن حابين نعرف منك بعجالة وضع خطوط نقل الركاب. طبعا حجوم نقل البضائع ونقل الركاب تزايد بعام 2016 والنمو طردي، وإن شاء الله نحو المستقبل أرقام مبشرة بعجالة. بعام 2017 لحد الآن أو خلال لحد نهاية الربع الثالث نقلنا ما مجموعة 300,000 طن بضائع وبإيراد بلغ 385 مليون ليرة سورية. طبعا الركاب لنهاية الربع الرابع الثالث 240 ألف راكب بإيراد 27 مليون أيما، مجموع إيراد فرع طرطوس 415 مليون. وأكيد أنتم دائما في عندكم تسهيلات للطلاب الجامعيين وتسعيرات خاصة بالطلاب الجامعيين. طبعا أسعار رمزية جدا جدا، تتجاوز 100 ليرة للطالب، وهذا طبعا هو ربع ما تأخذه شركات النقل. طبعا البضائع ازدادت خلال عام 2017 مقارنة بالما هو منفذ ومنقول بعام 2016 400%. نعم. والركاب زاد عددهم 10%، وإن شاء الله عندنا مشاريع جديدة وعندنا تطوير. بما يخص العربات، بما يخص راحة الراكب إن شاء الله، وبإذن الله تعالى نحو الأفضل إن شاء الله. وكله نرجع منأكد بفضل جيشنا البطل وأرواح شهدائنا الأبرار عليهم الرحمة. دكتور بدر، ولو بعجالة مؤخرا سؤالنا لحضرتك، شو المخططات القادمة للمؤسسة سواء من حيث نقل الركاب أو البضائع أو ما ذكرته من العربات؟ طبعا المؤسسة العامة لخطوط الحديدية السورية قامت بالمشاركة مؤخرا ب طبعا مع وزارة النقل والوفد الوزاري في مدينة سوتشي، وتم اللقاء مع مجموعة شركات روسية. تم طرح مجموعة من المشاريع، وأهمها هو تطوير وتأهيل ومضاعفة خط طرطوس حمص الشرقية مناجم الفوسفات. هذا المشروع يعتبر حيوي بالنسبة للخطوط الحديدية، كما يسمى علميا هو عنق الزجاجة في شبكة الخطوط الحديدية السورية. الذي يصل المرافق بالداخل ويوزع على المحافظات طبعا عن طريق مدينة حمص. طبعا التطوير والتأهيل سيشمل ليس فقط البنية التحتية، وإنما الأدوات المحركة والمتحركة من ناحية القاطرات والعربات والشاحنات والصهاريج. كله إن شاء الله في القريب العاجل سنلمس هذا التطور، وبإذن الله سنعيد المؤسسة إلى ماضيها وألقها السابق والمعهود. الخطوط الحديدية مؤسسة كبيرة وعريقة وتستحق منا كل اهتمام، وإن شاء الله مثل ما ذكرنا العاملين في مؤسسة الخطوط الحديدية السورية على كامل الأراضي السورية ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر لإعادة تسيير القطارات على المحاور المتوقفة منذ بداية الأزمة. وإن شاء الله مثل ما ذكرنا بلقاء سابق، إن شاء الله سنلتقي قريبا على افتتاح وإعادة تسيير القطارات على خط حمص دمشق. نعم. وإن شاء الله على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية إن شاء الله. عن جد كل شيء. بتحب تضيف أي فكرة دكتور مضر بنهاية حديثنا؟ شكرا كثير إليك، ونحن مثل ما حكينا طبعا المشاكل الصغيرة من حلها نحن، والمشاكل صحيح. الكبيرة بدها مشاريع. وأكيد المؤسسة بالإدارة العامة ووزارة النقل ممثلة بسيد وزير النقل يتابع هذه المؤسسة بتفاصيلها ويقدم الدعم اللازم لهذه المؤسسة لإعادتها إلى الى الى ألقها إن شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر لك الدكتور مضر الاعرج مدير فرع الخطوط الحديديه بطرطوس، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا. بنهايه فترتنا لليوم، كل الشكر لكم مستمعينا، كنت معكم بفتره الفيروس.